أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أي نعم. الله. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق لم يدخلوها رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تكبرون الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أي نعم قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Yeah. تبارك الله رب العالمين. سبحانه وتعالى. إنه لا يحب المعتدين. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا إنه لا يحب المعتدين.

قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ أفلا تتقون. يا سلام. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. أي والله، لا إله إلا الله. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. الله. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. الله. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. لا إله إلا الله. قد جاءتكم بينة من ربكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء فاذكروا